السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. قال رحمه الله تعالى: باب الإيثار والمواساة. أم باب من تواكر بفضل إخوي قولا عادت ما ندوي تواكر نيهر بابك أرينا خزمت بيشينان وبيشيني شاك من وبيشويان من لباري وبابوا وقزريكي بياكي وأبون الزكي دوس على شيء بفضل إخوي قولا بردوامي لم كتبا دواي هر باب يك چوني دا خزمت هن يك لبياو چاكان لو بواروا لا عطاء خراساني وهاتوا كافرتك كافرتكي خزانكي ابن مسلمي خوالاني هاتوا بلاي وتويتي لما الله وارد مانية هشتان هيا الله أوجه شيئا نبو بخزانة كيوتي شيء من هي لما لوا وتي درهم يك من هي الله درهم كي لي ورقتو شو ببازار كسيك هاد دواي باري ليكر الحاحي ليكر دو تكاي ليكر كشتكي بيبدأ بيبشي نفر الله اویش پارکی دا پی درهمکی دا و آفرتی که الحاحی کرد تورکشی با طالبو ایو تیسام تورکه با چی با برموا پر کل خولو و تی با بطالی نیبمو با وی هیچ نبی پرلو باشتر با چوالی بیمو با وی دمیجنکا بگرمو تورانه بیت الله او بو تورک خالقی داد دست خزانکی و اشترسا جنکی خسیب کرد. که جنکی کردی و تماشا که سبحان الله پریتی لعرت پری تورک بول لعرت. الله او بو شیلایو کردی هبیرو کردی نانو یوارا وکو نان لبردستی لبان سفره داینا و تی ام اردد لکوی آورد و تی لو ارده بو کتو هاوردد غلی او بو لی خوار دو دستی کرده گریان لو معجزه که لو کرامتی که خواهی گوره تبارک و تعالی فی بخشی بابا کمان بابی ایثار و مواساتا بدم خلق و بون لخزمت خلق بون بشی خواه کردن دکتور لغل خلقه بشي خلق دان وخود بي بشبون نك بش خود بخوي تو بش خلقيش بخوي يخو مخوب ميتو شخو جاء عطائي خراساني امشي لكم ان بو اجرته ولكيوا لا ابي مسلمي خولاني وكجنكي هاتو بلا يوشتي كي واي بيوتو زي هيچ ماني وشتم روداوي بو بس كردي عيسى كوري طلحاء دي بولاي عروي كوري الزبير أو كاتيك عروي كوري الزبير قاتي براوة ويكلم نالكاني لدى الزاوة مصيبتي لقوما ألا بيكلم نالكاني وتوها بيت بيكان بهلكا يعني كراسة كان برس كالو باوكو بيان ببيني تشين بسر هاتوا تابشاني دم هاتون كسي دي بمالتان الله يا أبوك تابشاني فلان يوني دم زانم عملياتك هالك ويا قاتم جوني أتون براوتو الله عيسى كوري طلحوتي إنا والله يا أبا عبد الله ما أعددناك للصراع ولا للسباق طبعا سرخوشي زور خوش ببويا باسمك هني كسيك أرى سرخوشيك أزور جاري قسيكي واناك بيتماي سرخوشيك بس چونكي سرخوشي قسيني سرخوشي يعني چونكي سرخوشيكي چونكي يتي چونەکەی دڵنەوایی تایە قسەیەک ناکات دڵنەوایی کابرا بدا سەیری ئەم قسانە بکە بۆی هەڵدەن دای من چوون بۆ لای کەسێ بۆ سەرخۆشی بۆ تەعزیە قسەیەک بکەن کابرا دڵنەوایی بۆ بێت سەرخۆشی لێ بکەی بەڵام وەک وتم زۆر بەمان چوونەکەمان سەرخۆشیەکەمان لە چوونەکەمانە کابرا دڵدانەوەکەم دەبەس ئەچی بەبێ قسەی بکەین دڵی کابرای پێ بدەینەوە ئەڵێ وتی والله ای باوکی عبدالله ئێمە تۆمان بۆ شەڕ و سیباقات ناوێت یعنی چی ئێوە تۆمان بە شەڕ و سیباقات ناوێت یعنی قاچی بڕاوەتەوە یعنی ئێمە تۆمان بە شەڕ و سیباقات ناوێت قاچت بڕاوەتەوە والله تر شتێک گەورەمان لە دەستداوە دڵی داوە وتی ئێمە تۆمان بۆ شەڕ و سیباقات دانەناوە وەخوای گەورە ئەوەی لە تۆ هێشتۆ تۆ کە ئێمە پێویستیمان پێێتە کە بریتێ لە عیلم و ڕایەکەت ئەوەت ماوە تۆ کە ئێمە پێویستیمان پێێتی بریتێ لە عیلم و ڕایەکەت ئەوەی کە پێویستیمان پێێنێ قاچەکەت خۆی بۆ سیباقاتۆمان ناوێت وتی والله ما عزاني احد مثلك والله كزوك تو سرخوشي لنا كرد اويك ما وتو في زمان بوها علم رايك تا يعني خشيت نبي عقل دزن دا قاشك تشو خويا تو من بسي باقدنا بو علم رايك تو ما نه كو تخف دي بمخ هل بها علقمي كوري مرشد الله كسم نبيني وبقدر حسني بصري حزن بطاقتي هبت والله هر كاتب بنا هسكر تعظم مصيبتك اللي قوماوا جربار يفرمو بي اكنين بلا من نايزاني لو اني اخواي قولة تبارك وتعالى هني لكرد وكان ما نبيني بيت فرمو بيتي لا اقبل منكم شيئا هني لكرد وكان ما نبيني بيت فرمو بيتي لا اقبل منكم شيئا والله تركارت ان يقبل معكم ويحك يا ابن ادم مال ويران بيت مال ضاودان بي بني ادم لو جور دعانيك لكرتي خماني ويحك لو جور دعاني والله لقد رأيت أقواما كانت الدنيا أهون عليهم أهون على أحدهم من التراب والله خلكانكم بينيوا وقشتم خلكانك الدنيا لو خاكي جيربين بين الاختر بوللاين وخلكانكم بينيوا يواري كردوت وشوي كردوت والله هيتي لنا نبو بيخوات و يقول لا أجعل هذا لا أجعل هذا كله في بطني فيتصدق ببعضه هيان بو إواره هيتي نبوة هشيان بو أوان دي بو بشيبكات أوان دي بو بشيبكات وتيدي والله همو أما ناخ مسكيخون همو أما ناخو بو يقول الدكتور أو توزيك بويتي كريت الدكتور بشيك يخواردو بشيك كريت خير وصدق أفرمي طلب الحجاج إبراهيم النخعي حجاج هاتوا بو إبراهيم النخعي بكوشي جندي كان ينادوا شنو بلا إبراهيم تيمي ديالا بسير نقولوا إبراهيم إبراهيم كيا دبري نخعي نردو بلا إبراهيم تيمي هو شريك هلا أولياء الله كان ألي وتويتي تو إبراهيم وتويتي بلا من إبراهيم منين وتو شنو إبراهيم كري هو إبراهيم النخعي الله يبارك لنا سبحان الله تدعى إلى جرس زاشة دعاء كشت كشدة أي مواساة فضلي بنا بخود فضلي بنا بركب جد السر خوته أو بخيت بيش خوته هات بون بكشتني حاجات نيود أو إبراهيم من نيم بو أمجنات بون وتي إبراهيم ني وتي بلا إبراهيم زاني شبو إبراهيم من خائياته وهل وها لعبد الرحمن كوري يزيد كوري جابله وهاتوا الله كسم نبني ولا قاسم يعني أبو عبد الرحمن يكفر أبي القاسم الله خلق شيء أنا أخوار خلق دوناني أنا أخوار الله والله يبنانيك يا أخوار نانيك يا أخوار نانيك يا أخوار خير وصدقة وفقير بوجارك عرج الله لخزمتي زيد كوري أسلم بوين شل فقيه بوين لفقهاء الله والله خصتي اكتاما ببريتي بوين لخصتي مؤسسة أخلاقي مؤسسة من تيابو بدم يكوبوين وما رأيت في مجلسه متمارين ولا متنازعين لما لساكي دوكس بنبني دم دم كان مناقشة كان دوكس كيش مكيش ينبلغ لك برايك تبا في حديث لا ينفع منه دم دم يعني يكال أقصي يكال سود وكالكي نبي بومان هل وها قتابي كوري سعيد الله كاتي كتابكاني ابن لهيعاء آقريت يبربو مكتبه كيس وتاخذ ابن الله عبد ضعيف اخو قاضي مصر ابن الله عبد يا بريز بس الحديث ضعيفة شو اعتمادي لسر كتابك مكتبك إيش أجري قلت توا حديثك أي ضعيفة من الله يعني الله كم مكتبك أي أجري قلت ليثي كوري سعد هزاري ناري بنارت ككتب مكتبك أي أجري قلت ليثي كوري سعد هزاري ناري بنارت هربها واقدي الله جاري كان للاي يحيى كوري خالد بم رحيى كوري خالد كي يحيى كوري خالد برمكي كان قالن كردة باشا بلان بكتبي تاريخ قالن فارس بلان كردة كان الله يكنه كرد يتنازم ضلين لكوي راسي برمكي كان شو وزير يعني كان كرد يتري يا أخويا كردن أيان كان كرد يا جازور جال هي يعني هني كرد هي هني كذل تاريخ حزقها كرد بيت لكاتي كهني كذ كرد بيو كرد نبي شيء سودي كي هي يعني چی سودی که هی؟ یعنی هنیه کس کرد بیه، هنیه کس کرد نه. به بمان کرد کلاپیایی جوریه لی نام اسلام. کلاپیایی جوریه لی نام اسلام. ابن تیمی یعنی اقوالی ظهر با قوتی لوی که کرد بیت. ابن صلاحی شاعر زوری بیشک و بیا بمان کرد. صلاح الدین ایوبی بیشک و بیا بمان کرد. حافظ عراقی که یکی کلا کلاپیا و کولا کانی علمی حدیث. حافظ العراقي خاوني ألفي حديث كردو جواني كردي صحابي فيها ونعي صلى الله عليه وسلم كردو ميموني كردي كري كردو وكملة هلوها ابن حاجبي كردي ابن حاجب خال الصرفة كعمدية للصرفة للغة العربية ابن آدم والله طيب يعني أمانة كرد من فكان ماذا يعني نتيجة شيء تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبت ما تكروش طوى چاغ بن خلابن ابو لهب کرد بیو پیغمبري خواش کرد بی چی سودی کی بویم پیغمبري خوا کرد بی علي صلوات الله وسلام سودی هه بمن پی چی نه بهشتو چیکار کی تلک امه قد خلت ورد قال فهم امه یکن روشت لها ما کسبت کارو کردو خو یم بل ولکم ما کسبت مش کارو کردو خو تانه کارو کردو خلق تلک خو تانه نابه ولا تسالون عما كانوا يعمل في ادنا وتر صلاح الدين يبي او پیاوي کرد او پیاوي کشت صلاح الدين يبي او کرد تل سرتو محاسبة إلا قلت وبكري لسلام يا فلان عالم وأيكرت يعني بويا الله إلا قال يحيك وري خالد يحيك وري خالد برمكي كان معروفا يعني ابن ما الله يقول لكتبي تاريخ على فارس ظلام كرد كان إذا نفالي كردوا أربي يقول له وكتبانا مشاهير الكرد لو كتبه يعني ناو داركان كرد ناوي يحيك وري خالد برمكي تياي الله اللي قال لي حيك وري خالد أبو سبب طبعًا لسلمي عباس كان بوا لسلمي هارون رشيد بوا حيك وري خالد برمكي الله ججن هاد ججن لبيش مان بوا خدمة كاركم هاد وتي ججنه وهيش شمال لما الله ونيه الله من يجهل صامتهم تجيب كم رويشتم بياق لبازار هبو هاورين بوا تاجر بوا بازرگانه ده وين قرض مليك الله هذا کیسه کی بوم در هینه تو رکی کی بوم در هینه اچون اس صفات صبتی پاره هيا و مور کی پیو یلقین سراو بونن ملیون سراو سات زره نیه و رکی کی پیو یلقین سراو الله کیسه کی بوم در هینه ختمه کی پیو بو 1000 دینارو 200 درهم ایتاب یعنی 1200 درهم الله منیش پارکم دیور گرتو روش مل مال والله زور زورم پینه چول مال نی دانشتم رفيقك هاشمي هو لبني هاشمي إلى آل بيتي في أمر عليه الصلاة والسلام. قال وتي أما أنا بحريكم هيا درنك وتو نجش وسدس. وبيستيم بقرض. قال من شو ما أودي ولا خزانة كم هو تم بيو تم اشتواها. أي يوتي بنيازي شيء خزانة كم وتي بتم الله بنيازم كيسة كم كم دكتوني ويبونوني ويبوا هزار وسطة شصتي بونو شصتي بوا. الله يوتم ما صنعت شيئا أتيت رجل الله يوتي اجتوادنا كردوا شو تلاقي بيايا بازاري هزار ودوسطي داوا بيت بيايا كي هاشمي هاتا بولاد أتوا نيوي بدي بي بيايا لألو بيت هاتوا نيوي بيادي تو شو تلاقي بيايا بازاري أوي داوا بيت الله مجوتم ما دام واتا همو پارکه هر هموی پیادم. ألا منش كيسة كمل هم يدابي كجراب و ألا الرفيقي تاج برادر تاجر كي منو ألا برسالي لك تقول لك يا قرض كده وتقول الله فلان كس ألا إيجاد بس كي بوم جرا وتي توخ بارك إلا من قرض كده بدأت أسأو قرض ألا لم حالته أنا بوي نيانري يحيى كولي برمك هات شوين ما وتي أمير ألا مشغول بمبويا درن نادو مثل دواته بيبولا ألا تشون بلاي يحيى كولي خالد يحيى كوري خالدي برمكي علي باسي دمو باسي كيسة كم بوغي الراوة كيسة فاركة كتون شوني قرزم كردو كتون شوني كابرة لآلو بيداتو دامو في علي باني خصمت كاركة كرو تي او پاربين علي پاركة هنا وتي اود بقرة ده هزار بقرة اود ده هزارة دو هزاري بو خوت دو هزارشي بو بازرگانكا دو هزارشي بو هاشمين اي حق الحق وانا ابو بشي جنك شي بدايه بري والله قلت يا وشوار جن بو جنك شو لها مو تن برسلو قلت يا وشوار زر بو جنك شو جنك لها مو تن سخيت شو لها شي تبي بو جنك هروها ابو سعيد فري ابي حنيفه عليه ابو حنيفه مؤدب باسي اكد ايود كنت آتي أباك يعني أشون بلاي أحمد كوري حنبل يعني مع عبد الله كوري أحمد كوري حنبل بما نجرته الله أشون بلاي باوك ده هركاتي بتشوايم سيدرهم في مدى يا زيادة يا كم تري في مدى لشان يخويش دامي أنيشان قصيبه مكر يا جار وبوشتك يا دافيا وفي بداية أيود أوى نيوي أوى لا ما نبيت مدى يعني هرشي في مدى أيود أوى نيوي أوى تهمان في الدامة في نيوي كيم دوا في إثار مواساة بابي إثار مواساة إثار شيء بشي خود كده دكتور لغة براكته مواساة شيء خود بشي خود كده دكتور لغة لي أي إثار شيء بدي تأمني بخود وكوباس ما قدرت سكاني فيشو الله هو بروش كاتم دانيش تم للايو توزيك أوش دانيش تو كأنه هو هيك يعني أبو الله أوا جهقي برزو كرد سنان چوارنان لجر لجر جگه بو الله دونانی دافی موتی او نیوی او تک کلامان چوارنان من هی اله مالا او مالا چوارنانی تی او دونانی بو دونانی شی بخون طبعا ام آثارنا مخیون دو براکان براسی یعنی او شعورم لا دروس بو استم لا دروس بو بو چی خلقی او سام مرتاح تر بنتا خلقی است خلق اوسا چای به اوسه کی وبونی و نی بوای بشی ادا یم لو روزگار جیاو در روزگار یوی خلق چای به اوسه کی وبنیتی بشی بل ام یاره اش خوش مان کردو او ان اش خوش یانه کو هدی قپی کن بو بب او روزگارم دیوم روزگاری مرتاحی خوش براسی استبو ایلیات و خوشی و راحتی نما وا کبره اوسه کی برسیتی خو تیره گویلینی خو سرحت شخه والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من بات شيء شيء براكان نعم بس ثاني حديثك والله إيماني يسجر أو كسيك خوي بتيري خوي أو سيكي برسيتي أو تأو رجعار كمان ضعف إيمان أي نبي يخوي يقول لنا نازل نعمة من يخوي يقول شو اللي ماني سندوتو طبعا هش تهينا أو قوانا غيك الشكر كين هم ديتو هشتا تعطي خالي نزل بي نيبردو تبيك جاري هشتا درفد ما ولا بردم ما اگر شكري اخوانك ايه رأي بات بارك وتعالى ايه رأي بات بارك وتعالى ومن شاهد امي اللي تر شكري اخوانك البجواني براسي وامي اللي تهل نسان بداني حقي اخوة بارك وتعالى هل وها منصور فرمي حافظ عبد الغني كري عبد الواحد مقدسي بيني لجرانيك لجرانيكيا لشاري مصر لولاتي مصر قال والله سيشو يا وارمان سري انا يا ببرسيتي نانكي يا واري ادا خلق سيشو يخلق برسيان يخلق برسيان خلق وسابرسيب وبراكان نداريش بو تعرفين نو تكان باشا بتعبت بهوي أوي كنفتكر نفتكر نروش تراجي لا تالنا وراسينا وتكان بود بعد نفتكر روش تو يعني تأو كاتا خلق لتهني زولنا رحد خلق العراق بيشتري حرب إيران وعراق ويعني خلق هلا محنته ما ينتياب أجر استخوان خواسته ما ينتيه كتير دروز بيته وخلق توشي برسيتي بين زولنا رحد بلواني أوسا زيادة بو أوسا خلق مواسات وإثاريان وشايان بيكتروب ودسيان بيكتر دريجك استا خزم بو خزم بيجانا بو بيجانا استا خزم بو خزم مكان هيك ليه قومي ده تسي بو دريجناك بايا أجر محنتك مالي بو قومي زور قرز لسر معنا كويت شكا براي يكترنين هاوكاري يكترنين دس بو يكتر دريجناك خواه خواه مانا برا كمان بداتا عرضا خواه خواه مانا برا كمان هاليف كا بو قيل يبدين شاككاني بخلافاء بينين أو محاسن بمساوية بينين والله بلا كان هم يرق وحقد برايتي ونماني إسلامتي لنيوان مان كاري وهاي موقفي وهاي هلويستي وهاي محمدية ما هي شانازية ما هي سربرزية وموقفة أو هلويست أو قصية كتي سبحان الله أقل المذمة أقل المذمة إمام عثمان رضي الله عنه أوشتانيك ما هي شانازية بتمزان لتاريخه لسر أوشتان النبوة إمام عثمان خلافتك يروخين راوا أوش تاني محمدية يعني إيه يلا أوش تاني القرآن سوتان دوا هي جمع الناس على قرآن واحد خلق إلى سريع قرآن كوكر دوا أو اجتماع محمدية مذمية أوان لا أوان مذمية خلافة با شاكة أبين وشاكيش بخلافة أبين هر شاكة يبكي بخلافة أبين أو يجبو لبروي وعين الرضا عن كل عيب كليل وعين سبخيته بالمساري أو عندك كفاية إن شاء الله. قال رحمة الله عليه باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به. مشي لباري تنم منافسة كردن لاشتكاني دواروش. يعني التنافس يكون في أمور الآخرة بارك الله فيك نقل أمور الدنيا. أسخو من تنافس مع الأشياء. واقعي خلق تنافسنا لا. لأمور الدنيا. أبرا الله فلان كس دو سعرها لمال. دو سعري لمال. من بو أبي سعريك من المال بي سي شقي من يك شقة مايا سي مزرعية من يك مزرعة مايا دو سعري قوري هيا ورقو من يك سعر ما ورقو إلى آخره بويا التنافس في الدنيا بلام شرع التنافس في أمور الآخرة لشدد أخرى ويا كان بالمنافسة تنافسش أقر تسارع بي هركريت التسارع فلا كردن تنافس جلو بيكل بوي أماك نفاس شت النفيسة بنرخك بهالبيت التنافس يعني أماك لوك هو بدأ بيشو شت بنرخك ببعد وهل وها تنافس جلو بأماك هو بدأ شت كبو نفسي خوي ببو أو نبيت هالبيت كواتا أبي منافسة مع البيت التنافس في أمور الخير وفي أمور الآخرة منافسة كل شت كاني آخرة والاستكثار ما يتفرق به وأوش تاني تبركي بيا واقري إنسان زور بوخي بهالقرية وزور بوخي ببات لوش المنافسة بك عن مما هو جائز لوش تاني كجائز كتبركي بيا وبكي آية هنا توفي ذلك فليتنافس المتنافسون برد قال فلم بالم باروا أو هني منافسة أكن لم باروا منافسة بك يعني لا تبواريكو يعني بو بهشت بابو بهشت بو رزابني خو منافسة بك وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب خواردني كان وهنا لي خوارده وخواردنا وهي كان وين لي خوارده فشرب منه وعن يمينه غلام لدس راسي شيء غلامك أبو غلامك يا هو عبد الله ابن عباس عبد الله يكبر عباس بو رضي خوالي به وعن يساره الأشياخ ولدس شبه شوى شيخ وبيعه برزكان وبتمنكان لدسي شبري بيعه ملبون عليه الصلاة والسلام فقال لغلام أتأذن لي أن أعطي هؤلاء إذندي أم أو بدم أمانة يعني بدم دس شب من بدم دس الرأس رسول الله بيزيد كام دس يعني بوي تصور كان مجلسه كتشوان بوا باشا بيغمري خواه صلاة والسلام يخواه إلى السر بي دانشتو ليره دمس في وبيا ما أقول كان لدسا شبي بيغمر بلم دي بيغمر بعيسى صلى الله عليه وسلم لدسي أودي بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم لدس الراسي شي منال يقدو منال لو أنا عبد الله يقول عباس دانشتوها لو كان كسيك ترجي دانشتو لولا لو كان لولا مشايخ بيغو قورا كان شي تدابي المهم لدس الراسي وريت أبو الله يقول عباس وكم منالك لم لا شيء منكم ملا لا دم سفيف يا ما قلاني قريش بو عادة مايا يكم جربي بو كبي بو قوري مجلسة طبعا أو إن شاء الله وسنته يعني يا لدى سراس ودس فيك يا به نبو قوري مجلسة دم سفيف يا ما قل مجلسة لو دس فيك لو دست فيك ريت الأوسا بدس الراس عيبي يا الأول ودس الراس دس فيك يا إيهني لو وأوسا لدى سراس ودس فيك وآدابش أما ينجوان تلا بيهني بو قوري مجلسة لو جابوا بدس الراس دو عيدي توبو أم لاك يتري كهنان بو يكبو بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم يكم جاربو أو خواردي لي أو ساوتي إذندي يعني داو إذنك به نتوبو أم لا بو تشاب أصل واي بربكو بالراوتمان بالراسة داو إذنك بيتو إذندي بيدا ما أواني لسا تشابم الله يقول لا والله يا رسول الله نبخو إذناد أما بد أدبي فلا ما كان سيري قصة كبك لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا نبخوا لبشكي خم فضلي نادم بس الكسل بشكيتو يبدم أو بشكيتو بومنا شو عندما كيتو بومنا بركته تبرك ويا لبابي تبرك وهنا أقول بأني في أغمر عليه الصلاة والسلام صحاب أو في أغمر يخوان خوش عليه الصلاة والسلام لا أوثر بنصيبي منك أحدا يعني سيك ليلة إيثار فهو بابي في شو تيبو بابي إيثار سيك ليلة عبد الله يقول عباس إيثاري نكر بو في أمور الآخرة بي هرچين من المان هي نواه همو إلى أموري تيبو في أموري الدنيا لا كوتاي بابك أو كدنان أو كبارا باب شو بارو مال الدنيا أما قد بني ديكي كان رزية كما ولا توبرو بيشو قينا مناش من رزية كما بابو توبي خيرك شو قد بني التنافس في أموري الآخر أو كوتي دي منا يا بو نجمع والله تولى باتي بشو بو نجمع التنافس في أموري الآخر قينا بابو شي منا يا مشكلة ني أو كبالله ولا شناش ما مال باوكو دايكم أبراكم تو خزمت باوكم كلا جياتي من التنافس في أمور الآخرة اشتواتا بيني نا تنافس لاشتكاني آخرة أكرت أبي لو اشتانا إيثار نكي نبي بلي براكم ما تو خزمت دايك والله دايك مشوية يا باوكم نخوش تبو سليماني براكم زان كم دان مجال تاني أبيون بقول عن من مجال مني مشغولة سبحان الله يعني التنافس في أمور الآخرة بهشتا بتشاوري تشيكي ما يلا كزل براكان بزان سلف سيرا يبدو بيوه فرمي فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وضعه رسول الله في يده متفق عليه هكذا ليه فرمي فتله يعني فوضعه رسول الله قال كيبدا كان رازينه ولا رسول الله داينا وهذا الغلام هو ابن عباس ومن رجب بن عبد الله كوري عباس أما باسي كتيدا يا آية يقدم الأيمن أم يقدم الأكبر قولة بيا شخري يا دس الراس بيا شخري أم حديث دليل سريك دس الراس بيا شخري بلام هني قال أنتي هني قال أنك بتشوي تبونه تشوي تجور ياكو دس الراس ناتشو بتمنى كأش دس الراس ناتشو بتمنى كأش طبعا دوي بحث ودراسة للموضوع والله أعلم هردو كينا أو سلفاته ولا حديث كان جهرد فيه الله قلت هل اشتقات قورا قورا بون قصة كردن قورا قصة لقصة كردن قورا قصة لا تشونا جورا هردو كي هاتوا وكو أعمال سلف يعني بتابعتي قورا رويشتن باشا وهاتوا لقصة كردن بون حديثة كما أخوين الكبرى تتبيرتان حديثة كان كيف تتبيري بارك الله الكبرى قورة بقى قورة قصبك كاتب شغلات قصبك أو بريد دليل سر قوري أو حديث دليل سر ضد ستشب كوا ده هرشتي كانوا بو بابتك تايبته وكو قاعدة عام صحني يا بلي مطلقا ده ستشب مطلقا ده سرس مطلقا ده ستشب يا مطلقا ده سرس بويا هرب واريكو أو بيشخيك إلا النص كانت النص كان نهت والأمر فيه ساعة ده ستشب شيء ده سرس بشي وكو للدرجات شو نجوره إحنا صنعت ولو بعرف بهر كامني دس الراس شو قولته قرنية اعتيادي إن شاء الله تعالى هروها بلقيت إذا لسر رزق سندك جورة بتمن فإذا ذي بده ما جورة كان كاتك جورة حرمتي هروها حرص الصحابة لسر تبر كل في أمري خواص وصلى ولا سر نفعي خوان ولا سر أمري آخرة منافسين كردوا هروها جواني أدبي تداية أدبي جواني تداية ينام ينام في أمري خواص وصلى وسأو دوا إذا كابو جورة كان همي أدب جوان براسي أما أدب برزاني إسلامي في جوان بيتو برا كان أمشت برزاني إسلامي في جوان بيتو وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا أو كاتيك أيوب بروتي خوي شورت فخر عليه جراد من ذهب الله سبحانه وتعالى كلي ألتوني باري بسريا كلني ألتون كلها كان ألتون بن أباري فجعل أيوب يحث في ثوبه ملائكة كل بلغاني دانا هر بيني كل أباري كل ألتون كردي كل بلكيو لكل ألتون غاني خسنا وكل بلكان خوي فناداه ربه عن سوزة البرتقال باني كرف المية أيوب ربه القيس الخوي بلغار قساك ألم أكن أغنيتك عما ترى أي من بيبيس مكر إلا ميكا كويا كيتو يعني تو حتى الحملة شي بيبيس يكتا يبوي أمانا كو كيتو الله يوتي بلا وعزتك بالله إخوائي جان ببي اسمت كردوه ولكني لا غنى بي عن بركتي من بركتي تويا لا أسمان وآلي كي ببي اسمتي ببركتي تو نبي لا غنى لي عن بركتي كي ببي اسمتي ببركتي تو الله بويدتي كرده أو كو كرده ويألت منك الله البخاري بويا لقلب بابك فرمي والاستكثار مما يتبرك به بويا وتي لا غنى لي عن بركتك استكثارك تزور كوكر نوي بركت لو بارا ماشا الواوي تي داك دروس انسان بروتي ملفك وكم تشون هنيك لا فقهاء بس يعني كردو بلا عمل الشرع فيش ما بالنسبه في غمران شوا كاريكي غنجاو او بو حتى للنبي والله موسى شات ولا حب خاليه بروتي ملك كردو بلام هنيك آثارات هو لأهل أي أهل إسلام مسلمانان أجر أولات الإنسان بنو منا أشتيك إلا بيبيو أشتيك سترخوي بك يعني رود نبي درستا عناد نار وتباب بدعوة وأولات لا أما أجرات وبروتيش كرديها درستا وجائزة اجتدانية أبوي هني جرب سيارك لآية بروتي دزيوش بقرم درستا بروتيش دزيوش بقري درستا أوش زيادة معلومات فضل الغني الشاكر بابي كتير أما بابو فضل الغني بابي شخص وشوارع أما شخص وشوارع مين بابي كتير كتانا ونزيكي حديثي شخصتي كتير كتانا فضل الغني الشاكر وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها بما يندرس دهاته إن شاء الله ويقول من قرطبه رأس الشقام إسلامتي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب